الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي درس عظيم من دروس القرآن الكريم يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى نبي الله وكليمه يغتسل وحده، فلا يطلع أحدا على عورته ولا يطلع على عورته أحد. وكانت بنو إسرائيل من قوم بهت، ما هم نسأل الله أن يعافينا من البهتان أجمعين. فقال بعضهم لبعض: إن موسى ما يعتزلكم عند اغتساله إلا لعيب فيه. ورموه بالأدرة وقالوا: هو آدر، يعني هو عظيم الخصيتين. وبعضهم يقول: إن به من البرص ما به. وذهب موسى عليه السلام يوما من أجل أن يغتسل، فخلع عنه ثيابه فجعلها على حجر ودخل الماء عاريا، فأمر الله رب العالمين الحجر فذهب في الأرض سائرا بثياب موسى عليه السلام. وخرج موسى عليه السلام من الماء يجري وراء الحجر، والحجر يجري أمامه يسير على الأرض بقدرة الله رب العالمين. وموسى يدركه حينا بعد حين يضربه بعصاه يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر. حتى جاء الحجر بإزاء بني إسرائيل، فرأوا موسى عاريا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فقالوا: ما به من بأس، يعني ما به من عيب في جسده. فأنزل الله رب العالمين في حق من يؤذي محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهيا عن التشبه بما فعل بنو إسرائيل بكليم الله موسى عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أن بعضهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم بين الناس بعض الغنائم فقال اعدل يا محمد. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل. وفي رواية أنه قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه قسمة يعني التي قسمها الرسول صلى الله عليه وسلم هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ثم إن الله رب العالمين لما نهى المسلمين أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما آذت بنو إسرائيل كليم الله موسى صلى الله عليه وسلم دلنا ربنا تبارك وتعالى على قصد السبيل في المقال فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. والقول السديد هو الصادق الصواب يصلح لكم أعمالكم في الدنيا وبنتائجها في الآخرة ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا الدرس من سورة الأحزاب أتى تبييلا على درس قد سبقه وذلك أن أهل الإرجاف وأصحاب الشائعات في مدينة النبي سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يطولون المؤمنين بألسنتهم ويلمزونهم بمقولاتهم وهم بريئون من ذلك بفضل الله ربهم لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين. وهو نصب على الحال أو نصب على الشتم قولان عند أهل العلم ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. لقد كان المنافقون في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يروجون الشائعات ويأخذون بالكذب ويفجرون عند الخصومة كما هو الشأن من صفاتهم فيما وصفهم به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانوا يروجون المقولات ضد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضد الصحابة الأخيار الأطهار وضد أمهات المؤمنين عليهن جميعا سحائب رضوان رب العالمين حتى إن المقولات بالشائعات الظالمات لتنال بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو ما وقع في غزوة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاهدها وأخذ معه المطهرة البريئة الطاهرة العفيفة المصونة الشريفة أمنا أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضوان الله عليهما. وكانت امرأة خفيفة اللحم جارية حديثة السن في ذلك الآن. ثم إن القوم ارتحلوا وهي خارج الهودج تبحث عن قرط لها وشيء ضاع منها ثم ضربها المنام فنامت وجاءت مع صفوان بن المعطل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودخل بها مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأرجف شيخ المنافقين بأم المؤمنين ما أرجف ودخل على بيت النبوة ما دخل حتى إن أبا بكر رضوان الله عليه ليقول يا سبحان الله والله ما دخل علينا هذا الأمر في الجاهلية حتى يدخل علينا في الإسلام. يقول: إن الناس كانوا في الجاهلية غير أهل حفاظ، وكانوا غير أهل مراعاة لما يمكن أن يكون شرعا ودينا، وإنا كنا في جاهليتنا أبعد الناس عن الخلا، وأنأى الناس عن الفحش، وأقرب الناس من الطهر، ولم يدخل على بيتنا في الجاهلية شيء من ذلك، فكيف يدخل علينا في الإسلام ذلك؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. والنبي يتلدد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والشائعات تسري في المجتمع المسلم كما تسري النار في الهشيم. فلما فاض الكيل وفصح، ولما جاوز الماء الربا وبلغ الماء الطبا، صعد النبي منبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قال: يا أيها الناس، ما بال أقوام يؤذونني في بيتي ومع رجل لم أعلم عليه إلا خيرا، وما دخل بيتي يوما إلا معي. وقام رجل من الأنصار يقول: يا رسول الله، إن كان منا فمرنا فلنقتله، وإن كان من غيرنا فمرنا فلنقتله. وقام رجل من آل عبد الله بن أبي بن سلول شيخ المنافقين، فأخذ يدافع وهذا يدفعه، حتى كاد الشر أن يقع بمحضر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذه الغزوة بعينها كان من أثر الشائعات ما كان، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقول للأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، داعوها فإنها منتنة، يعني دعوى العصبية، لأن أجيرا لعمر بن الخطاب رضوان الله عليه يقال له جهجاه الغفاري، ذهب لكي يسقي فرسا لعمر من بئر الماء، فنازعه على عين الماء سنان بن وبر من الأنصار، فتنازع، فقال غلام عمر: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أو قد فعلوها؟ لقد كاثروكم في دياركم، وإنهم لمخرجوكم منها، وما شأننا مع هؤلاء المهاجرين إلا كما قال الأول: سم كلبك يأكلك. وحملها زيد بن أرقم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان زيد رضوان الله عليه غلاما حديث السن، وراجع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأنصار في مقولة شيخهم هذا، فنفاها عبد الله بن أبي بن سلول، وحلف بالله ما قال، وأنزل الله رب العالمين تكذيبه في القرآن العظيم، لأنه كان يحلف: إنه لئن عاد إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني الأعز بنفسه، يعني في قوله الأعز، ويعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بضدها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له العزة دنيا وآخرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الإسلام دائرا على كلمتين: الإسلام سلوك والتزام. الإسلام أن ينضح على ظاهرك معتقدك، وأن يبدو على باديك خافيك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. اللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسل إليه أبو بكر وعمر وهما الشيخان وهما ما هما في أمر الإسلام العظيم، لما أرسل إليه يوما يستأدمانه، يعني يطلبان منه ما يجعلانه مع خبزهما إذا ما أرسل إليهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله: لقد ائتدمتما، يعني لقد أكلتما لحما، وما كان عندهما من لحم. غاية ما هنالك أن العرب كان يستأجر بعضهم بعضا في الأسفار، فاستأجر أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما رجلا لكي يخدمهما في سفرة لهما مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن هذا الخادم أصبح مخدوما بقدرة الله رب العالمين، كان ينام نوما عظيما حتى يرتفع الضحى الأعلى، وأبو بكر وعمر يقول أحدهما لصاحبه: هذا نوم يلائم بيته، يعني هذا نوم لا يصح أن يكون في هذا الحال ولا مع مثل هذه الفعالي، يكون جميلا أن ينام هذا النوم. ثم إن الرجل لم يسمعهما ولكنهما أيقظاه وقال له: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واطلب لنا منه إداما. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطلعه الله رب العالمين من أمور الغيب على ما يشاء الله رب العالمين، فأطلعه الله رب العالمين على ما قالاه لصاحبهما وهو نائم لا يسمعهما. فلما جاء رسول أبي بكر وعمر يطلب الإدام من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: ارجع إليهما فقل لهما لقد ائتدمتما. فجاء فزعين إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله، والله ما ائتدمنا. قال: لقد ائتدمتما بلحم أخيكما، والذي نفسي بيده، إني لأرى لحمه بين أنيابكما. فقال: يا رسول الله، استغفر لنا. قال: بل هو فليستغفر لكما، لأن الحق حقه، ولأن الحق في حيازته هو، ولا أملك لكما نفعا ولا ضرا، وإنما الذي يملك أن يتنازل عن هذا الحق الذي عليكما هو هذا الذي اغتبتماه. فنسأل الله رب العالمين أن يطهر ألسنتنا من الخنا، وأن يطهر ألسنتنا من الكذب ومن الخيانة، يطهر أعيننا برحمته التي وسعت كل شيء. عباد الله، إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جريا على ما ورد في القرآن العظيم من التوجيه السديد والإرشاد الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. واعلموا أن الصدق الظاهر إنما هو فرع الصدق الباطن، وأن الكذب الظاهر إنما هو فرع كذب القلب وكذب الفؤاد، وأن الإنسان لا يمكن أن يستقيم لسانه وقلبه عن الصراط معوج، وقلبه عن الصراط قد حاد، بل إن صدق اللسان فرع عن صدق الفؤاد. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد شدد في أمر الكذب جدا، حتى إنه سئل صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقيل يا رسول الله أيسرق المؤمن؟ قال قد يسرق. فقيل يا رسول الله أو يزني المؤمن؟ قال قد يزني المؤمن. قيل أيكذب المؤمن يا رسول الله؟ قال لا، إن المؤمن لا يكذب. فلم يرخص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اجتماع هذه الخلة الذميمة والصفة القبيحة مع الإيمان بحال أبدا. لا يمكن أن يجتمع الكذب مع الإيمان في قلب عبد أبدا، بل إذا ما جاء الكذب جاء النفاق. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر الكذب يجعل كبيره وصغيره على سواء، حدوك النعل بالنعل بغير زيادة ولا نقصان. فقد مر النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما على امرأة تنادي على ولد لها وترغبه، تقول له تعال أعطك. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا ستعطينه؟ يعني إذا ما أتاك. قالت أعطيه تمرة. قال أما إنك لو لم تفعلي لكتبت عليك كذيبة، وفي رواية لكتبت عليك كذبة، يعني لو أنها رغبته ووعدته ومنته بأن يأتي إليها من أجل أن تعطيه وهي كاذبة في دعواها ولن تعطيه شيئا، فهذا كذب مصطور ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن الله رب العالمين أمر المؤمنين الخلص الذين يؤمنون به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا ومرشدا وإماما، أمر الله رب العالمين المؤمنين أن يكونوا حذرين في كلامهم وأن يكونوا وقافين على حدود منطقهم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن الله رب العالمين يأمرنا ألا نتبع كل ناعق وألا نتبع ما ليس لنا به علم. ولا تقف ولا تتبع ما ليس لك به علم. إن الله رب العالمين قد جعل السمع مسؤولا وجعل البصر مسؤولا وجعل اللسان مسؤولا وجعل الجوارح ناطقة يوم القيامة وهي شاهدة على العبد بما قدم وما أخر عندما يختم الله رب العالمين عن اللسان، لأن العبد يجادل سيده يوم القيامة ومولاه ويقول يا ربي لا أرضى اليوم إلا بشاهد من نفسي. فيختم الله رب العالمين على اللسان ويأمر الله رب العالمين الجوارح أن تتكلم فتنطق الجلود وتتحدث الأبصار وتتكلم الآذان وتتحدث الأرجل بما سعت إليه من باطل ومنكر وزور، واللسان مختوم عليه. ثم يأمر الله رب العالمين اللسان بأن ينطق فيخبر اللسان على الجوارح يقول ويحكن عن كن كنت أناضل، فتقول الجوارح للسان أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كان العبد مسؤولا عنه يوم القيامة، وكان كل ذلك ناطقا وشاهدا بما قدم الإنسان وأخر. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول محذرا كتاب المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتاب المرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أفر الفرى، يعني إن أكذب الكذب، أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، أن يتحدث الإنسان برؤيا رآها في منامه لم يكن لها من أصل ولا وجود، أو برؤية يزعم أنه أبصرها بعينيه ولم يكن شاهدها بحال أبدا. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء لكي ينشئ مجتمع الفضائل، جاء لكي ينشئ مجتمع العفاف، جاء لكي ينشئ مجتمع الطهر والفضيلة، وكل ذلك لا يقوم إلا على الصدق كأساس متين وكحجر زاوية في الإسلام العظيم. وإن الرجل الذي يؤذي المسلمين بجوارحه مثل الرجل الذي يؤذي المسلمين بلسانه، هما في الإثم سواء، حذوك النعل بالنعل من غير زيادة ولا نقصان. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعليه فيستطيع كل منا أن يسأل نفسه: أداخل أنا في هذا الإطار؟ بعيد أنا عن كبريات آثام الموبقات التي نفر منها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أم أن العبد لا يستطيع أن يسير مسيرا، ولا يستطيع أن يجلس مجلسا، ولا يستطيع أن يجتمع مع أحد من خلق الله إلا وفاكهته في كل ذلك هي الغيبة المحرمة التي تكون حقا للآخرين لا يتنازل عنها إلا الآخرون، لأن الله رب العالمين لا يفرق أبدا سبحانه وحاشاه في حقوق العباد. ولو كان العبد قد مات شهيدا زكي الدماء الطاهرات قد أريقت في سبيل الله رب العالمين، لأن العبد إذا ما أتى وعليه حقوق للآدميين وعليه حقوق للآخرين فلا بد من فصل القضية عند ذلك. وأما ما يتعلق بحق الله رب العالمين فالله يتنازل عن حقه وهو أكرم الأكرمين. وأما ديوان حقوق العباد فإن الله رب العالمين لا يتنازل منه عن شيء ولو كان مثقال حبة من خردل أو أصغر منها، لأن الله رب العالمين هو الحق، ولأن الله رب العالمين هو العدل، ولأن الله رب العالمين لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نسأل الله أن يطهر ألسنتنا وأن يطهر قلوبنا وأن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أثر الكذب ومن أثر الشائعات المغرضات في المجتمع المسلم ما بسببه فتح باب من الشر وسفك الدماء ما زال مفتوحا إلى يوم الناس هذا، وسيظل مفتوحا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وليس لأمر الله رب العالمين من راد ولا لحكمه من معقب وهو على كل شيء قدير. وذلك ما كان بشأن عثمان بن عفان رضوان الله عليه صاحب رسول الله وزوج ابنتيه والذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم ولقبه بذي النورين، واستحيا منه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم يستحي به من أحد من الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما على فراشه في حجرة عائشة قبل فرض الحجاب وقد نام وبدت ساقه، واستأذن أبو بكر فأذن له النبي وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حاله، ثم استأذن عثمان رضوان الله عليه فاستوى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغطى ساقيه، فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد: يا رسول الله، لقد صنعت مع عثمان ما لم تصنع مع صاحبيك فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عائشة، ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ وكان عثمان رضوان الله عليه في شدة حيائه وأحيا حالاته إذا ما أراد أن يغتسل اغتسل من غير أن يخلع عنه قميصه، وجعل القميص على جسده واغتسل من تحته، لأنه يستحيي في خلوته من الله رب العالمين أن يراه عاريا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشره بالشهادة عندما كان معه فوق أحد ومعه أبو بكر وعمر، فرجف أحد بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فضربه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجبل بيده وقال: اثبت أحد، فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدين. فكان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: شهيد المحراب عمر رضوان الله عليه، طعن ما طعن بخنجر مسموم ذي حدين، فكان ما كان من أمر كسر باب الفتنة التي ما زالت متأججة بنارها إلى يوم الناس هذا، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان ما كان من أمر شهيد الدار عثمان رضوان الله عليه، الذي اشترى بئر رومة وحده رضوان الله عليه من ماله، وجهز جيش العسرة وحده رضوان الله عليه من ماله، والذي زوجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنتين من بناته رضوان الله عليهن، واحدة فلما ماتت زوجه الثانية، فلما ماتت الثانية قال: يا عثمان، لو كان لنا من ثالثة لزوجناكها. عثمان رضوان الله عليه الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفاوضا في الحديبية باسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع قريش، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأخذ البيعة تحت شجرة الرضوان، وعثمان غائب في مكة، والنبي يأخذ بيمينه على شماله ويقول: هذه يد عثمان. فكانت يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعثمان خيرا من يد عثمان لنفسه رضوان الله عليه. عثمان الذي شهد مع النبي المشاهد، والذي اعتق في سبيل الله ما اعتق، صارت الشائعات ضده في سياسته عندما كان اميرا للمؤمنين بانه يحادي اقاربه ويولي شيعته الامارات ويجعلهم على خزائن الارض من بني امية، وعثمان رضوان الله عليه يأتيه النبي في المنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محصور في الدار، قد منعوا عنه حتى الماء، فمات عطشانا رضوان الله عليه، فمات عطشانا رضوان الله عليه، وهو الذي اشترى للمؤمنين البئر وحده من ماله الخاص، وهو الذي جهز جيش العسرة وحده من ماله الخاص، وهو زوج ابنتين من بنات رسول الله يحصره الثوار في بيته في مدينة النبي، والشائعات تسري ضد عثمان، ومعسكر السبئيين من أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي ابن السوداء تسري مقولاتهم كالنار في الهشيم ضد عثمان بن عفان رضوان الله عليه، حتى حصره الثوار في الدار، ثم تسوروا عليه الدار ودخلوا عليه، وزوجه نائلة بنت الفراطسة تحميه ما استطاعت بيدها، فضربت بالسيف فقطعت أصابعها مع بعض راحتها، فولت مدبرة، يقول أحد الثوار ممن ضربها لصاحبه: يا لله ما أعظم عجيزتها. يقول قائلهم: فعلمت أن الأمر لم يكن لله. ثم أحنوا على عثمان بسبب الشائعات المغرضات التي تفعل فعل السموم في الأجساد في المجتمع الإسلامي، أحنوا على عثمان، والمصحف منشور في حجره رضوان الله عليه، على سورة البقرة المطهرة فضربوه وهو لا يدفع عن نفسه وكان صائما، لأن النبي أتاه في المنام فقال يا عثمان إنك تفطر الليلة عندنا، يعني في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وطعن عثمان وسالت دماؤه الزكية فنزلت بعض القطرات على قول الله رب العالمين في المصحف المنشور بين يديه فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. عباد الله، إنه بسبب الشائعات فتح باب من الشر على الأمة بقتل عثمان رضوان الله عليه. اقتتل بسببه بعد ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والشائعات الكاذبات المغرضات تسري من معسكر علي رضوان الله عليه إلى معسكر معاوية رضي الله عنه وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حيرة مظلمة والفتنة مطبقة كالليل البهيم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، ولا تقفوا ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وهو قانون الله رب العالمين للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. عباد الله، إنه ما من عبد يؤمن بالله ربا يطلق لسانه في أعراض المسلمين أبدا، وإنما هو وقاف عند حدود ما أنزل الله رب العالمين. عباد الله، إن الله رب العالمين قضى وقدر في شرعه الحكيم أنك لو رأيت رجلا على الفاحشة جعل ذلك منه في ذلك منها فما يكون الميل في المكحلة، وليس معك ثلاثة أشهاد تكمل بهم يكمل بهم حد النصاب، فلو تكلمت فهو حد في ظهرك، ولو أشعت قالة السوء فهو حد القذف 80 جلدة تنزل على ظهر الأبعد كما بين الله رب العالمين في محكم التنزيل، ويسمى فاسقا ولا تقبل له شهادة أبدا كما بين الله رب العالمين. اللهم طهر ألسنتنا، اللهم طهر ألسنتنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر ألسنتنا واهد قلوبنا. اللهم كلنا ولا تكن علينا، كلنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، اهدنا ويسر الهدى لنا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر بنا، امكر لنا ولا تمكر بنا، احرسنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، وطهر ألسنتنا من النفاق، وطهر ألسنتنا يا رب العالمين من الغيبة، وطهر ألسنتنا من النميمة، وطهر ألسنتنا برحمتك من كل ما يسوء، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا وأحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين واحشرنا في النبي الأمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.